ألا الإظهار المرأة بنحرها وطفلها وذراعيها في بيتها مع ذي محرم لا يعتبر ما يعتبره؟ هل إظهار المرأة بنحرها وطفلها وذراعيها في بيتها مع ذي محرم لها يعتبر من التبرج؟ وكيف يستطيع الرجل ان يقيم زوجته وبناته على عدم التبرج؟ سال العلماء بتحديد ما ان المحرم ينظر على اقوال، منها ما سمعتم من انه ينظر ما ذوات العاده بكشفه فقط من وجه وفرط وقلاده وذراع وقدم واسفل الساق، وزاد أكثر وزيادة على ذلك بالنظر إلى الرأس أيضا والعضدين ونحو ذلك، ولكن الوقت وقت خطير من آخر الزمان وفي غربة الإسلام، وكثير من المحارم فسق أو كفر لا يؤمنون على محارمهم والعياذ بالله، فينبغي لها تستر مهما أمكن ولا تأخذ بالرخص الزائدة، بل مهما أمكن لا يظهر منها إلا ما جرت به العادة من وجه وكفين وقدمين، فهو أولى بها وأسلم لها، ولا سيما عند الخلوة في محرمها أخيها الفاجر أو عمها الفاجر أو خالها الفاجر، فإن هذا فيه خطر عظيم، وكم سمعنا وكم بلغنا من شرور في هذه المسائل. فالأولى في هذا المقام للمرأة أن تأخذ حفظها وألا تقول هذا محرمي وهذا خالي وهذا لا، ولا سيما إذا خلا فيها ما عندهما أحد، فإن الأمر في خطوة في هذا الوقت. والتقي غير وغير التقي، ومسائل مثل خطيرة حتى على الأذكياء، فكيف بغير الأذكياء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.